فتقرير الأحكام المتقدمة حري بقول الشوكاني في نظير لها في كتاب السيل الجرار: فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفتها، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. انتهى كلامه. وإن وجود خلل عند الآخرين في عقل هذه الأحكام أو قصور فقه أحد تجاه تلك الصلات والأوصاف لا يجعلها باطلا، ولا يقيد مدارك الفهم الصحيح لتلك النوازل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.